السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث في سنة الترمذي. فمن أخطر آفات اللسان الغيبة، وهذا هو موضوع حلقتنا اليوم. ليش اخترنا الغيبة؟ أول شيء بالأساس لأنها محرمة في الكتاب والسنة، المحرمات كثيرة طبعا، ولكن مشكلتنا في الغيبة أنه إحنا متساهلين فيها، وهي منتشرة انتشار واسع في مجتمعاتنا، في بيوتنا، في مجالسنا. الكل يغتاب الكل، أفراد الأسرة واحدة ممكن يغتابوا بعض، تخيل. حتى الأصدقاء، حتى زملاء العمل ممكن يغتابوا بعض، الجيران ممكن يغتابوا بعض، حتى في المساجد أحيانا مصلين يغتابوا بعض. فليش الغيبة منتشرة هذا الانتشار بيننا؟ خلينا نسمع إجابة الشباب على هذا السؤال. قلة الوازع الديني. الغيبة تنتشر بين الناس، أنا قلت لك في البداية بسبة الوازع الديني، فممكن بسبة يعني التطور والحضارة ذي يمكن تغير الوضع شوي عندنا في الوطن العربي عموما. يعني الغيبة موضوعها كبير جدا وحديثه شجون، لها أسباب، لها مسببات، وقبلها أهم أسبابها نقص الوعي في حكمها. الغريب في موضوع الغيبة إنه شيء معدي، يعني زي المرض المعدي، لو جلس مجلس فيه غيبة وأنت ما تغتاب حتلقى نفسك ممكن تغتاب معهم، لا إراديا، يعني ممكن حتى ما تقدر تمسك نفسك، يعني ممكن ما تغير الموضوع، ما تقوم من مجلس، فخلاص تخش معهم في الجو. فالواحد يعني ممكن يغتاب حتى لو هو ما يبغى يغتاب، لكن لو جلس مع ناس يغتابه، فهنا مشكلة الغيبة. فعشان كذا يعني الواحد مفروض يعني يحاول إنه ما يروح المجالس هذه. فحتى الناس ممكن يوصل مرحلة إنه واحد يغتاب أقرب الناس إليه وأهله وزي كذا. فالغيبة يعني ممكن تصير عادة عندك، لأن خلال سنوات تتعود عليها، تعتقد إنه هذا انتقاد للناس، انتقاد للسلوك، انتقاد للأشخاص. لو جلس مع نفسك وتتخيل يعني قديش المرض هذا تمكر منك، وإنه حتى إذا نهاك أحد عن هذه الغيبة تتضايق، لأنه تحس بالخنقة وتحس إنك لا شيء عادي ولازم أتكلم، لأنك اعتدت تتكلم على الناس وأعراضهم وعيوبهم. فهذا مرض، وللأسف المرض هذا قاعد يتطور لو إحنا ما يعني ما عالجناه. فالموضوع ترى جدا صعب، فالواحد لابد يحط في باله إنه ما يبرر نفسه في موضوع الغيبة، لأنه الواحد إيش يقول؟ يقول لا أنا مو قاعد ألف، أنا مو قاعد، هذا شيء واقع، الناس يعرفوا كذا، هذا شيء واقع فيه، هذا العيب موجود فيه، وأنا أقول كذا قدام وجهه ومستعد أواجهه، وأصلا أنا قابلته وقلت له كلام هذا. طب أكيد اللي يتكلم بالمنطق هذا ما سمع قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني موجودة فيه هذا العيب؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني غيبة ما زالت، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني افتريت عليه. رواه مسلم. فإنك تذكر أخاك بما يكره تكشف عيوب، وهذا ما يجوز، ما يجوز لك أنك تذكر هذا الشيء، هذا طويل، هذا قصير، هذا أصلع، أو تقول هذا والله صلاته مو كويسة، هذا بعيد عن الله سبحانه وتعالى، والله هذا فاشل في زواجه، وهذا ما أدري إيش عنده، أولاده ما أدري كيف. هذه كلها غيبة وكلها ما تجوز. أربى الربا استطاعت الرجل في عرض أخيه. فالواحد لابد يراجع حساباته. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يعني تخيلوا عظم المصيبة من عظم التشبيه. الله سبحانه وتعالى حرم أنه المؤمن يغتاب أخيه المؤمن، كما حرم أنه يأكل ميتا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. حديث صححه الألباني. شوف، أظافر فاقت في صلابتها الوحوش الضارية. يعذب نفسهم بهذه الأظافر، ليش؟ على فعلهم القبيح وعملهم السيء انهم وقعوا في عرض اخيهم، صرنا احنا كاننا اكلين للحوم البشر دون ان ندري. عمرو بن العاص كان يسير مع اصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ فقال: والله لان ياكل احدكم من هذا حتى يملا بطنه خير من ان ياكل لحم مسلم. ويقول حسن البصري: والله للغيبة أسرع في دين المسلم من الأكلة في جسد ابن آدم. وأيضا علي بن حسين سمع رجل يغتاب فقال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. كل هذه التشبيهات وهذا الوصف يعني تبين لك سوء هذا الفعل اللي هو إيش، اللي هو الغيبة. خليني أقول لك هذا حديث. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قال: ما المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن مفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. فالخسارة الكبرى إنك يعني تعمل أعمال صالحة ثم توزعها للناس لأنك اغتبتهم، هذه مشكلة ترى. قيل لأحدهم: إن فلانا قد اغتابك، فبعث إليه رطبا على طبق وقال له: قد بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام. وروي عن حسن البصري رحمه الله أن رجلا قال له: إنك تغتابني. فقال: ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. انتقل رجل مع زوجته إلى منزل جديد، وفي صبيحة اليوم الأول وبينما يتناولان وجبة الإفطار، قالت الزوجة مشيرة من خلف زجاج النافذة المطلة على الحديقة المشتركة بينهما وبين جيرانهما: انظر يا عزيزي، إن غسيل جارتنا ليس نظيفا، لابد أنها تشتري مسحوقا رخيصا. ودابت الزوجة على إلقاء نفس التعليق في كل مرة ترى جارتها تنشر الغسيل. وبعد شهر اندهشت الزوجة عندما رأت الغسيل نظيفا على حبال جارتها وقالت لزوجها: انظر، لقد تعلمت أخيرا كيف تغسل. فأجاب الزوج: عزيزتي، لقد نهضت مبكرا هذا الصباح ونظفت زجاج النافذة التي تنظرين منها. قبل ما تتقد عيوب الآخرين وتغتابهم، انظر إلى نفسك وانشغل بعيوبك عن عيوب غيرك، ما في أحد منا يخلو من الأخطاء والعيوب. فلنتق الله سبحانه وتعالى وخلينا نبعد عن الغيبة بقدر ما نقدر، لأن عقوبتها ترى ما هي سهلة. من عقوبتها الفضيحة في الدنيا، قبل الآخرة الفضيحة في الدنيا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فالموضوع كبير، فلابد نعرف أنه لابد نبعد عن الغيبة تماما حتى ما يفضحنا الله سبحانه وتعالى. والغيبة لها أثر سلبي على صاحبها. من هذه الأثار أنه يوافق الناس هذول اللي قاعد معاهم في الغلط وفي الغيبة، يوافقهم وجاملهم ويكون معاهم. الله سبحانه وتعالى يقول عن أهل النار: وكنا نخوض مع الخائضين. كانوا مع بعض، اجتمعوا على الغلط، اجتمعوا على الحرام، فهذا مو عذر انه في النار راح يقول كنا نخوض مع الخائضين. فكل ما غوى غوينا معاهم، هذه مشكلة. فلابد ايضا انك تلتمس رضا الله سبحانه وتعالى، ما تلتمس رضا الناس. في الحديث: ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله الى الناس، حديث في صحيح الترمذي. لانه في ناس ما يبغى الغيبة، ما يبغى يغتاب احد، لكن جات الطاري، جات الهرجة، فيمشي مع السالفة يتكلم عشان يرضي الناس. انتبه، لا تسوي شيء هذا. من الأسباب المؤدية إلى الغيبة إنه واحد اغتاب إنه في حسد أحيانا في قلب المسلم. ابن تيمية يقول: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد، وإذا أثني على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح أو في قالب حسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه. فمشكلة ترى لما يكون عندك الحسد فتغتاب بعدها. وأحيانا ممكن الواحد يغتاب لحب الدنيا اللي في قلبه. قال فضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. أهلا وحياكم الله. الغيبة مرض زي ما ذكرنا، ومن الناس من تعلق بهذا المرض وأدمن عليه، والله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء. وحتى الأمراض السلوكية والأخلاقية ما تختلف، يعني لها دواءات وفي لها حل. لا تقول ما أقدر، لا تقول صعب، لا تقول عادة عندي، في حلول. خلنا نشوف أول شيء أراء الناس كيف ممكن نعالج داء الغيبة. بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى، وبمعرفة إنك تأخذ من سيئات اللي تغتابه وتعطيه من حسناته. مخافة الله سبحانه وتعالى كل شيء. يعني الغيبة هذه عند الله سبحانه وتعالى ما هي محمودة. الإنسان مجرد أنه ما يتبع لأنه ما هي محمودة يحاول يتجنب. إشغال النفس أهم شيء، إشغال النفس بالرياضة، إشغال النفس بالقراءة، إشغال النفس بأشياء مفيدة، والابتعاد عن المجالس اللي تكون فيها غيبة. لعلاج مرض الغيبة عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى والاستحياء من الله سبحانه وتعالى، وهذا يحدث بأنك تقرأ آيات الله سبحانه وتعالى والوعد والوعيد الذي جاء فيها، وحتى تسمع الأحاديث التي تحذرك من الغيبة. الله سبحانه وتعالى يقول: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فاعرف أن الله سبحانه وتعالى يراك فلا تغتاب، لأن هذا حرام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. قلنا: يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى، صححه الألباني. فحص في بالك لا تغتاب، راقب الله سبحانه وتعالى قبل ما تغتاب. إذا جيت تغتاب راقب الله سبحانه وتعالى واترك الغيبة، وتذكر مقدار الخسارة اللي يخسرها مسلم من حسناته ويهديها لمن اغتابهم، لمن اغتابه. حط بالك الشيء هذا، وتذكر عيوبك وانشغل بعيوبك عن عيوب غيرك، واحذر انه الله سبحانه وتعالى يبتليك بعيوب غيرك لمن تغتابهم بهذه العيوب. انس بن مالك يقول: ادركت بهذه البلدة اقواما لم يكن لهم عيوب فعابوا الناس فصارت لهم عيوب، وادركت بهذه البلدة اقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. حتى من الأشياء اللي تساعدك اقعد مع الناس الصالحين اللي يقل الغيبة عندهم، لا تقعد لي مع الناس اللي كل سالفتين يغتابوا غيرهم. خلينا نحاول أن نترك الغيبة، خلينا نقلل من هذه الذنوب، خلينا نقلل من أنها نوزع حسناتنا على غيرنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.